الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت العاص، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان يخصها برعايته ومحبته وهداياه. إنها الطاهرة التي نشأت في أحضان الطاهرات، وعاشت في رحاب الطهر والعفاف. إنها القدوة لكل فتاة مؤمنة في كل زمان ومكان. أمامة بنت أبي العاص، بنت زينب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا ننظر إلى هذا النسب العالي. إن جدها لأمها هو رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وجدتها لأمها خديجة سيدة نساء العالمين. سيد الأولين والآخرين، تزوج بسيدة نساء العالمين، فكانت زينب ومنها أمامة. فأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصابرة الطاهرة المهاجرة، أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم زينب. خالتها، خالة أمامة، فاطمة بنت رسول الله، أيضا سيدة نساء أهل الجنة، مضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وخالتها أيضا رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وكما سنعرف بعد ذلك أنها تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين. فهذا نسب مبارك. وكما عرفنا أن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فبداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة رضي الله عنها، زواج سيد الأولين والآخرين بسيدة نساء العالمين خديجة، رزقه الله منها الأولاد ذكورا وإناثا، وكان من بينهم زينب. وكما سمعتم أنها أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. فلما اشتد عودها تقدم لها أبو العاص ابن الربيع، ابنة خالته خديجة، يعني هو ابن هالة بنت خويلد، وزينب أمها خديجة بنت خويلد، فهي تزوجت ابن هالة، ابن خالتها هالة. وكان أبو العاص، هذا كله كان قبل الإسلام، هذا كله قبل الإسلام، كان أبو العاص من رجال مكة المعدودين في المال والأمانة والشرف والتجارة، وكانت خديجة خالته. سألت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوج أبا العاص زينب، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابنته زينب بنت خديجة، وكانت خديجة هذا ابن أختها، تعده بمنزلة ولدها، الخالة كالأم. فلما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، آمنت به خديجة زوجته، وآمن بناته، وشهدنا أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق، ودن بدين الإسلام، دخلنا في الإسلام. أما أبو العاص زوج زينب فقد بقي على شركه. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي زوجها أبو العاص على الشرك ولم يدخل في الإسلام. المشركون تعلمون أن عتبة بن أبي لهب كان قد تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، كل هذا قبل الرسالة. فبدأ الكفار والمشركون يحرضون شبابهم الذين تزوجوا بنات الرسول أن يفارقونهن. أما أبو العاص فوقف موقفا عظيما أمام المشركين وهو على الشرك، لما طلبوا منه أن يطلق زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: فارق صاحبتك، صاحبتك يعني زوجتك، ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت، لأن كان قريش مما بادوا به العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولون إنكم إذا فرغتم محمدا من همه، لا ليه، ردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. يعني أنتم الآن تزوجتم بنات محمد ففرغتوه بقى للدعوة وللرسالة فبدأوا يحرضوا من تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الطلاق حتى يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ببناته. وهذه طريقة المشركين والكفار والمجرمين في كل زمان، اتخاذ وسائل كثيرة لمحاربة الدعوة، وسائل اجتماعية، وسائل اقتصادية. فكم من الوسائل التي أرادوا بها أن يحاربوا بها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون هم حاصروه في شعب أبي طالب مقاطعة اجتماعية واقتصادية، لا يتزوجون منهم ولا يزوجوهم ولا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يبيعوهم، يعني مقاطعة اقتصادية واجتماعية، حرب اقتصادية وحرب اجتماعية، فضلا عن الحرب بالسلاح التي ظهرت بعد ذلك. المهم أنهم بدأوا في تحريض أبي العاص وفي تحريض عتبة بن أبي لهب اللي متزوجين ببنات النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو العاص قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي زينب امرأة من قريش. فيش واحدة في قريش زي زينب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا، كان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص في صهره، يعني في خلقه كصهر له كزوج ابنته، يثني عليه خيرا، رجل صاحب خلق، صاحب أمانة، صاحب عهد، وكان لا يزال على كفر، ما دخل في الإسلام، ما دخل بعده في الإسلام. أما عتبة بن أبي لهب فلما قال له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش، فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص فارقتها. مساومة، فلانة أو فلانة، أولاد فلان وأولاد بنات فلان وبنات فلان، زوجوني واحدة منهم ونسيب بنت محمد. ولم يكن بعده قد دخل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عقدا بدون دخول، فمن الله عليها وأخرجها من يده كرامة لها وهوانا عليه. طبعا هذا إكرام لرقية، ما كانت في عصمة هذا الكافر أبدا، وهذا هوان له، هو حرم من شرف مصاهرة سيد الأولين والآخرين. وتزوجها عثمان بن عفان، فكان نعم الخلف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان لا يحل ولا يحرم، بمعنى التحريم والتحليل والأحكام نزلت في المدينة، كانت الأحكام في مكة كلها الأحكام العقدية، مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والرسل والكتب وإيمان بالقدر وسير الأولين وسير الصالحين من الجيل الأول الذي صبر لأجل هذه الدعوة، وما كان بعد تحليل وتحريم. وهذا من جمال هذا الدين وهذا الذي ينبغي أن نلحظه في تربيتنا لأولادنا. كثيرا ما نهتم بالحلال والحرام ونهمل العقيدة ونهمل الأخلاق ونهمل السلوك، هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني بيبقى هم الأب وهم الأم كم حفظ الولد من آيات القرآن، كم حفظ من الأحاديث، كم عرف من الأحكام، هذا شيء عظيم، ولكن ينبغي أن يكون هذا على قاعدة صحيحة. ينبغي أن يعرف الولد ربه، يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، يخشاه يخافه يرجوه يحبه، تذكر له آلاء الله وتذكر له نعم الله، يعلم كيف يتأمل في طعامه وفي أصابعه وفي لسانه وفي شفتيه. فإن من عرف الله بنعمه أحبه ولا بد، خاصة إن الإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه. فإذا عرف الطفل أيقن خالقه ورازقه ومطعمه وساقيه وكاسيه، وهو اللي جعل لك أب وجعل لك أم، وعلمته كيف ينظر في طعامه، هذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا حلو وهذا مر وهذا حامض، إذا تعلم الولد هذا اللي بنسميه احنا توحيد الربوبية، عرف الله ربا وعرفه إلها، كيف يتوجه إليه في الطلب ويدعوه ويسأله. كل ما يطلب طلب الولد تقول له بس نسأل ربنا، ندعو ربنا، نطلب من ربنا. لابد أن يربى الأولاد على هذه العقيدة مع الأخلاق، الصدق، الأمانة، الوفاء، عدم رفع الصوت على الوالدين، طاعة الكبير، احترام الكبير، الرفق الصغير والعطف عليه، ده أخوك الأصغر منك تعطف عليه، تحبه وتديله. هذه المفاهيم الأخلاقية والسلوكية وهذه العقائد هي التي ينبغي أن تكون هي القاعدة الأساسية. بعد ذلك يضاف إليه أحكام فقهية، أحكام علمية، هذا دين وهذا دين، ولكن الأهم هو العقيدة. يرسخ في ذهنه قضية الجنة والنار، حتى إذا جاء بعد ذلك تعليم صلاة، تعليم زكاة، تعليم صيام، تعليم أي شيء في العبادات أو المعاملات، يبقى عارف أن في شيء هو بيعمل له ألا وهو الجنة، وفي شيء خايف منه اللي هو النار، وفيه رب هو الذي يحكم، هو مالك هذا اليوم يوم الدين، هو الذي يقول هذا في الجنة وهذا في النار. يملأ هذا قلبه، ثم بعد ذلك يكون مسائل التحليل والتحريم، حتى لا يأتي مرحلة على الولد يقول له لا أبوه ويت كل حاجة عندكم حلال وحرام، كل حاجة حلال وحرام. وما يقول هذه الكلمة لو عرف ربه وعرف الجنة والنار، عرف أن الحلال يعني أنه طريق الجنة والحرام هو طريق النار، وهو يدرك جيدا ما معنى جنة، وقد وصفت له أمه وأبوه الجنة ووصفوا له النار مرة ومرتين وعشر ومئة. المهم هذه كانت فائدة فرعية، وإن كانت أساسية لكن فرعية بالنسبة لقصتنا الآن. فالنبي في مكة ما كان التحليل والتحريم، وكان مغلوبا على أمره، كفار قريش هم اللي بيدهم السلطة وهم اللي بيدهم كل حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم مغلوب على أمره. وكان الإسلام قد فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص ابن الربيع زوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدر على أن يفرق بينهما، كان مرحلة من الاستضعاف. إزاي وكيف ما له سلطة صلى الله عليه وسلم، هذا نكحا ودفع مهرها وفعل كذا وكذا، امرأته تحتاج إلى قوة سلطان يقول أن نطبق هذه الشريعة ونفرق، أما تفريق هكذا تقوم الدنيا كلها ولا تقعد ولا يستطيع. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. زينب أنجبت من أبي العاص ابن الربيع، أنجبت أمانة صاحبتنا التي نتحدث عنها اليوم، أمانة بنت أبي العاص ابن الربيع، فظلت ترضع ابنتها مع اللبن أرضعتها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تغرس في قلبها الفضائل والأخلاق النبيلة، فكانت تزداد إيمانا ويقينا يوما بعد يوم، أمها تربيها على الإسلام، وكانت تحكي لها قصة جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى جدها أبو أمها، وتحكي لها ما كان بينه وبين خديجة جدتها أيضا أم زينب، وكيف أن خديجة كانت تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة تسانده بقولها الطيب وبمالها، فضربت مثالا عاليا في كيف تكون المرأة مع زوجها في الشدائد. الدنيا كلها انقلبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش الذين كانوا يسمون الصادق الأمين صاروا هم الأعداء الذين يقفون ضده ويحاربونه ويحاربون دعوته، يعني صارت عشيرته وقبيلته وقومه وأهله هم أعداؤه. وهذا هو الحال والشأن في كل زمان، أن من رفع راية هذا الدين وأراد هذا الإسلام فلا بد أن يوطن نفسه على عداوات كثيرة ممن لا يحب الدين ولا يحب الله ورسوله. وماتت خديجة رضي الله عنها، واشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع أمامة هذه القصص العظيمة وتزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد فخرا بانتسابها لهذا البيت المبارك الذي خرجت منه أعظم رسالة سماوية. زينب أم أمامة كانت تربي ابنتها ولكنها شديدة الحزن. الموقف في مكة، زوجها على الكفر وأخواتها رقية وأم كلثوم وفاطمة بنات النبي الأخريات قد هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ينعمن بجواره وبتعليمه، وأمها خديجة ماتت منذ أعوام ولا تزال صورتها في عينها. يعني زينب الآن أمها ماتت خديجة، وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ومعه أخواتها، والمصيبة الكبيرة أن زوجها أبا العاص خرج إلى المدينة مع صناديد قريش ليحارب أباها، ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعيش الموقف ده، المرأة دخلت في الإسلام وزوجها على الكفر ولم يستطع التفريق بينهما، أبوها هاجر وأخواتها، وبقيت هي في مكة مع زوجها هذا الكافر، والآن زوجها يعد العدة، زوجها مسافر لحرب، الحرب دي ضد الرسول، لحظات صعبة جدا تعصف بالقلوب عصفا، حاجة تدمر أي واحدة. يعني المرأة لما بيحصل بس شجار خفيف بين زوجها وبين أبوها وتتوتر العلاقات بين زوجها وبين حماه اللي هو أبوها بيبقى البيت قطعة من الجحيم، موازنة صعبة جدا. زوج يطاع وأب رحيم شفوق، كيف تفعل؟ جلست تفكر وتدعو الله أن يفرج عنها هذا الكرب، ولكن إلى أن يفرج ينبغي أن يتحلى الإنسان بالصبر. فأحيانا النساء كثيرا وهذا هو الغالب في وسط الشدائد تنقلب الموازين، تنسى ما لزوجها من الفضل، تنسى ما لأبيها من الحق، تنسى هذه المعادلة الصعبة التي يجب عليها أن تعملها. أب لا تقل له أف ولا تسئ إليه، وزوج لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، فهي بين أمرين كيف تفعل هذا وذاك. خرجت قريش بغرورها مع عصابة الكفرة والفجرة يقودهم أبو جهل بغروره، وعتبة بن ربيعة بفسوقه، وأمية بن خلف بكفره، كلهم خرجوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم حريصين على قتله هو أصحابه، فإنه سفه أحلامهم وعاب آلهتهم كما يقولون، ما كانوا عليه من قوانين الجاهلية وطريقة الجاهليين ك كيف يجعلها إسلاما وكيف يخرج عليهم بهذا الدين؟ سفه الأحلام، احنا كنا رسمين مستقبل معين، الناس تأتي وتقدم القرابين للآلهة وهم يأكلون هذه الأموال وهذه القرابين، ونصبوا فلان ليكون ملكا وفلان يكون مساعدا له وفلان كذا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ورسالة لا تقول هذا ولا تحابي أحدا، فاعتبروا أن من يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا عدو لدود، فخرجوا ومعهم أبو العاص زوج ابنة رسول الله. أبو العاص تتنازعه أمور كثيرة جدا، عواطف تجاه امرأته، امرأة طيعة عالية، ورأينا ثباته ورده لقريش لما عرضوا عليه أي امرأة من قريش، لم يعدل بزينب أحدا من نساء قريش، زوجة يحبها جدا ويعلم ما لها من الفضل، كيف سيحارب أباها، أبا الزوجة التي يحبها وتحبه، ما هو موقفه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة؟ أسئلة تدور في رأسه وقلبه ولا يعلم لها جوابا، إلا أن الكفر يطبع على القلوب. قبل أبو العاص ابنته أمامة التي لا تعرف أين سيذهب أبوها ولا تعرف معنى الحقد الذي كان في قلوب قريش، ودعها وودع زوجته البارة زينب، ولاحظ أن الدموع قد طفرت من عينيها وارتسم الحزن على وجهها بشدة، ذلك يوم بدر يوم التقى الجمعان، قضي الأمر وكتب الله النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا، وقتل صناديد قريش وأسر فريق، وكان ممن أسر أبو العاص، أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ضمن المأسورين مع النبي صلى الله عليه وسلم وجنده، أو عند النبي صلى الله عليه وسلم وجنده. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأسرى، هذا عموما عند المسلمين، أن الأسارى عندنا لا يهانوا، بل يروا منا جمال الإسلام وجمال الدين، يروا أن الأسير يلقى من الإكرام ما لا يلقونه هم في وسط أهله، تكون دعوة إلى الإسلام، لأن الإسلام لا يريد قتلهم بل يريد هدايتهم، ولكنهم لما بارزوا المسلمين العداوة فكان لابد من محاربتهم، وإلا كانت دروشة أن ترى العدو قد كشر عن أنيابه وعد السلاح وجاءت بالعتاد وتقول لا جهاد، هذه دروشة، هذا جهل. إن ندعوهم إلى دين الله عز وجل، فإن أبوا إلا ذلك وإلا المقاتلة فاضربوا منهم كل بنان، يقطع ويقتل ويشرد، فإذا أسر منهم أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأسرى والأسارى خيرا، وذاعت الأخبار وتناقلت الأخبار، وعرف كفار قريش أساراهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يعدون العدة. تجهز عمرو ابن الربيع أخو أبو العاص بن الربيع، تجهز عمرو أخو أبو العاص وقدم إلى مكة في فداء أخيه، دلوقتي كل واحد من قريش عرف أن له أسير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هيبدأ يجهز المال ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أفدي أخي، خلاص ده فداؤك كام، 20,000 20,000 واخد أسيري، 100,000 أيا كان. الآن موقف عظيم سنراه ورد في الأحاديث الصحيحة، أمامة رأت أمها زينب تنزع قلادة من عنقها، أمها لبست سلسلة ذهب قلادة ذهب، فبدأت تخرجها وتديها لأخ زوجها اللي رايح يفدي زوجها. يعني القلادة دي لها قيمة مالية، ضفها للمال اللي معاك عشان نفدي أبو العاص. وهذه القلادة لها قصة طويلة جدا. هذه القلادة كانت لخديجة أم زينب وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجته المحببة، زوجته التي قرأها ربها السلام وقال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كان لخديجة قلادة فأهدتها لابنتها زينب يوم عرسها، يوم ما تزوجها أبو العاص هذا المأسور، اليوم لما تزوجها ادتها العقد ده والقلادة دي هدية. انطلق عمرو بن الربيع ومعاه الفداء ومعاه القلادة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعثتني بنت محمد بهذا في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع. تقول عائشة، عائشة زوج النبي بقى في المدينة، لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت في المال قلادة كانت خديجة أدخلتها بها، يعني يوم دخلتها أدتها لها، أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة. قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القلب الحريص على الإسلام والدعوة، كان مليئا بعواطف صحيحة تجاه زوجه، ما ينسى فضلها أبدا. كانت إذا جاءت هالة بعد موت خديجة يقول مرحبا بهالة، مرحبا بهالة، لأنها أخت خديجة. كان إذا ذبح ذبيحة يرسل إلى صويحبات خديجة، وهذا من الوفاء الذي ينبغي أن نتعلمه رجالا ونساء، أزواجا وزوجات. مش كل حاجة حق وحقك، لا، في حاجة اسمها الوفاء، والوفاء هذا خلق عالي لا يتخلق به إلا أصحاب الإيمان. فالوفاء من الإيمان، والوفاء من حسن العهد. ولهذا قال الإمام البخاري عنوان كذا كتاب في صحيح البخاري: حسن العهد من الإيمان. واحد ما ينساش الأيام الكويسة، ما ينساش صاحب الفضل، مش خلاص ماتت خديجة انتهى الموضوع، لا أبدا، تزوج بعدها ولكن يحفظ لها فضلها. فلما رأى قلادة كانت لخديجة من سنين طويلة، تذكر هذه القلادة التي كانت في صدر زوجه، فرق لها رقة شديدة، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أثيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. الأمر ليكم أنتم، ده مش قرار، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنفذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر بين أيدي المسلمين لأنهم أصحاب هذا الحق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حقا لنفسه أو لابنته على حساب أحد، فرد الحق إلى أصحابه: انظروا، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها هذه القلادة فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا، أي أطلقوا زوجها أبا العاص، وردوا عليها الذي كان لها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلقه أخذ عليه عهدا، وهو أن يخلي سبيل زينب إليه. تخرج من أسرك وترد لها قلادتها، لكن شرط في إطلاقك، أنت حابس زينب الآن، زينب كمسلمة من المسلمات كان ينبغي أن تهاجر معي مع أخواتها الذين هاجرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي أن تهاجر مع رقية وأم كلثوم وفاطمة، ولكن حبسها أنها زوجتك، فأخذ عليه هذا العهد. فهل يوفي أبو العاص وهو على كفره بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنه سيرسل فلان وفلان إلى مكان كذا، وأبو العاص يجيب زينب ويوصلها ليهم وهم يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشخصان هم زيد بن حارثة الحب ابن الحب حب رسول الله زيد وابنه أسامة حب رسول الله، ورجلا آخر من الأنصار قال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب، خليكم في مكان كذا وهجلكم زينب لغاية عندكم فتصحباها حتى تأتياني بها، حديث عند أبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فخرج مكانه، مكان هذا بعد غزوة بدر بشهر أو شهرين. لما قدم أبو العاص مكة أمر زينب أن تلحق بأبيها، لها جهدي عشان تروح لأبوك وفاء بالعهد رغم حبه الشديد لها. فلما فرغت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب من جهادها، جهاز أغراضها للسفر يعني، قدم لها حموها كنان بن الربيع أخو زوجها، قدم لها بعيرا، جاب بعير جمل فركبته وأخذ كنان هذا أخو زوجها قوسه وكنانته عشان يحميها لغاية لما يوصلها للمكان اللي هياخدها فيه زيد بن حارثة والرجل من الأنصار. ركبت هودجها وخرج بها نهارا. بدأ الرجال من قريش يتحدثون، ازاي تخرج كده من ما بيننا كده ولسه النبي هزمنا هزيمة محترمة في بدر؟ العرب تقول عننا ايه؟ تقول خلاص محمد سيطر علينا وبياخد بنته وقت ما يحبه. فخرج كفار قريش حتى أدركوا زينب وكنان هذا أخو زوجها بذي طوى، فتقدم إليه وسبق هبار بن الأسود فروعها هبار بالرمح، راح رامي رمح كده جنبها عشان يخوفها، وكانت في الهودج، ورد في بعض الروايات أنها كانت حاملا فلما روعت طرحت ما في بطنها سقط حملها. كنانة طبعا الآن العرب ما عندهمش الكلام ده، فمش كانت قضية بقى إسلام وإيمان وهي دي مسلمة وأنا كافر، لا تأخذهم الحمية، أنا موجود وأنا اللي حميها وأنا اللي معايا كذا، ويأتوا يضرب رمح. فبارك كنانة وأخرج سهامه وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، إلا هيقرب هيخد سهم. ونثر كنانة. أبو سفيان خرج في جلة من قريش وقال أيها الرجل، بيكلم كنانة زوجه أو أخو زوجها، كف عنا نبلك حتى نكلمك، احنا مش جايين نحارب احنا جايين نكلمك في موضوع. فكف النبلة وأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه وقال إنك لم تصف، أنت عملت حاجة غلط، إيه هي؟ خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية. قريش عمالة تتفرج الآن إن واحد مننا المشركين واخد بنت النبي ورايح بنفسه يوصلها لغاية النبي، حمية الجاهلية. العرب هتقول إيه؟ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، ده لسه محمد أصلا في بدر مبهدلنا آخر بهدلة، تيجي كمان توديله بنته لغاية عنده كده والناس عمالة تتفرج، ماذا يقول عنا العرب؟ يظن أن فينا ضعف ووهن؟ والله ما لنا بحاجة في حبسها، احنا مش محتاجين لها في حاجة، لكن الموضوع ان الان دي هتخدش كرامتنا وعزتنا وابائنا. العرب تقول عننا ايه؟ ايه الحل؟ قال ارجع بالمرأة حتى اذا هدأت الاصوات، خلاص الموضوع ده بدأ العرب يهدوا ويتنسي الموضوع ده، موضوع بدء يوم اثنين اسبوع اثنين ثلاثة شهر اثنين، فتخرج بها ليلا لا نهارا عشان ما حد يشوفه، فتخرج بها ليلا لا نهارا سرا لا جهارا، محدش يعرف خالص غير ما حد يحس كده بالليل في مره بعد ما يعدي ايام واسابيع، تاخدها وتوديها زي ما انت عايز. فوافق فاقامت ليالي حتى مرت هذه المده، وجاءوا الى المكان ووجد زيد بن حارثه وصاحبه الانصاري، فقدم بزينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص، أثنى عليه في مصاهرته خيرا، الآن أبو العاص رجل مشرك، لكن فعل من الوفاء والأمانة ما يستلزمه هذا الخلق. قد لا تجد هذا عند كثير من المسلمين اليوم، لا وفاء ولا أمانة، سهل جدا يغدر وسهل جدا يخون. لا، الآن وفاء وأمانة أعز شيء في زوجته وابنته. يعني تخيلوا بقى الوقت كافر سيوفي بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعز ما يملك، زوجة وولد، زوجة وبنت، وليس كارها لهما بل كان محبا لهما حبا شديدا، لكنهم كان عندهم من الأخلاق في الجاهلية ما ليست عند المسلمين اليوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. وجماعة الإنسان مواقف، من موقف يظهر الصدق، من موقف تظهر الأمانة، من موقف يظهر الكذب، من موقف تظهر الخيانة. فالآن إيه اللي مسك النبي صلى الله عليه وسلم على أبو العاص؟ مسك عليه إيه؟ مش مسك عليه حاجة. أبو العاص الآن في وسط قومه وعشيرته وأهله، وقريش هي المفروض الأقوى، ومعها قبائل العرب كلهم، يعني فيش حاجة ضغطة على أبو العاص، ما فيش ضغوط سياسية ولا اقتصادية ولا ماسك عليه حاجة ولا أي حاجة خاصة، مجرد كلمة، مجرد عهد بين أبو العاص المشرك الكافر وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قد لا نجد اليوم هذا بين المسلمين، ممكن تلاقي أب كده يغدر بابنته ولا يرد ابنته إلى زوجها، خلاص خليكي ما تروحلهوش، ويغدر بزوجها، والعكس قد يغدر الزوج بأبيها، يعطيه شروطا في عقد الزواج ولا يوفي بها، وهم مسلمون هكذا زعموا. كان الكفار عندهم بقية وأثار من أخلاق الجاهلية، هي أخلاق حقيقة أخلاق الإسلام، ولكن كانت موجودة فيه مغروسة، ربوا عليها الوفاء، لم يكن الغدر شيمة له. فضرب أبو العاص المثل الأعلى في الوفاء والأمان، وسنرى أن كيف أن هذا سينفعه بعد ذلك. عيشوا معايا بقى لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليه ابنته زينب وحفيدته أمامة، استقبلهما بالرحمة والحنان، وسقطت دموع الفرح من عيني زينب رضي الله عنها، وعاشت أمامة مع أمها وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أمامة معه إلى المسجد. أنتم حافظين الحديث كلكم، حديث أنه حمل أمامة في الصلاة، هي دي أمامة، هي دي أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، أبوها في مكة على الكفر، وأمها جاءت بوفاء أبيها للعهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما جاء في حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فالأطفال يدخلون المسجد. هذا الذي يفعله كثير من الناس، يرفع صوته: أولاد مجموش أنا أولاد المسجد. هذا كلام باطل لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأمامة يحملها، بل ويأتي الحسن والحسين ويركبون ظهر النبي، والنبي يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم لأجلهما، ويطيل المسلمون خلفه الصلاة لأجلهما، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي في الصلاة فيخفف الصلاة حتى لا تجد أمه عليه، لا تحزن عليه. أولاد معانا جزء منا، كيف نتركهم؟ صحيح نعلمهم الآداب، آداب المسجد، ما استطعنا إلى ذلك، ولكن لا شك أنهم صغار وقد يصدر منهم خلاف ذلك. أنس دخل بحماره، ابن عباس، ويدخل بحماره في وسط الصفوف، ما قامت الدنيا وقعدت كما يحصل في أيامنا اليوم. قال يعني الناس خلاص الخشوع وافق حده، الخاشعون كانوا يستوعبون ذلك. يقول أبو قتادة: بين نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، يحملها على عاتقه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه على كتفه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك بها. وازداد حب النبي لأمامة يوما بعد يوم حتى كان يحب أن يأتيها بما يدخل عليها السرور. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا، دي حفيدته وأبوها مش موجود، أبوها في مكة على كف. ولهذا روت عائشة أنها قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة من جذع أو جزع ملمعة بالذهب، والنساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعات في بيت كلهن. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال مقولة، قال والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي. كل زوجة من زوجاتنا منتظرة من أحب زوج عشان تلبس القلادة. قالت عائشة فأظلمت علي الأرض، تقول الدنيا سودت في وشي ليه في إيه؟ قالت خشيت أن يضعها في رقبة غيري. قالت ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني. كل زوجة وشها أصفر وأحمر، مين أفضل واحدة لا تلبس القلادة؟ كل واحدة نفسها تكون هي وخايفة ما تكونش هي. فوجمن جميعا، ظهر الوجوم عليهم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص. يبقى مين أحب أهل البيت إليه؟ أمامة بنت أبي العاص. قالت فسري عني، خذوا نفسهم خلاص عدوا من الاختبار ده، منقبة عظيمة طبعا لأمامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أهل البيت إلي ويضعها في رقبتها. وفي مرة أخرى قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي، فأهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بعود معرضا عنه، وهو الرجال ما بيلبسوش الذهب، فراح ماسك الخاتم بعود خشب كده من بعيد معرضا عنه. دعا بأمامة بنت أبي العاص فأتت فقال تحلي بهذا يا بنية، ده الخاتم اللي افترف العصاية اللي في يده، لا خد يا بنتي البشي ده. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى حق هذه البنت الحفيدة لحالتها ولأمورها التي كانت فيها. وهذا ينبغي أن يكون فينا جميعا، نشوف في العيلة كده الولد اليتيم، الولد المكسور، الولد اللي أبوه مش موجود، مسافر غايب، ونحسن إليه، ندرس سيرة الرسول لأجل أن نتعلم منها ومنه صلى الله عليه وسلم. عاشت أمامة في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقتبس من هديه وطريقته وسنته ودله وتمته وأخلاقه ورحمته، والنبي يحوطها برعايته، إلى أن من الله على أبيها بنعمة الإسلام. أبوها أبو العاص قبل فتح مكة، شايفين بقى الفرق بين غزوة بدر لما بعت زوجته إلى قبل فتح مكة. أقام أبو العاص بمكة، وكانت زينب عند الرسول، زينب زوجته عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لتفريق الإسلام بينهما. قبيل فتح مكة خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان أبو العاص رجلا مأمونا، كان أمينا، خرج بماله وأمواله لرجال من قريش، يعني في ناس بيديله فلوس يسموها مضاربة، مع فلوسه هيروح يشتري لهم بضاعة ويشتري لنفسه. فلما فرغ من التجارة وأقبل قافلا عائدا لقته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. هرب أبو العاص، ولكن هم خذوا الايه القافلة والتجارة. لما كان الليل أقبل أبو العاص حتى دخل على زينب، زينب اللي هي زوجته، يبقى خلاص المسلمون خدوا التجارة بالنهار وهو هرب، خلاهم وصلوا ودنوا لغاية الليل لما دخل، ودخل على زينب فاستجار بها، قال أدخليني في جوارك، أدخليني في جوارك. يعني فلان في جوار فلان، يعني اللي اعتدى عليك انه اعتدى على فلان، فلان في جواري محدش أقرب منه، اللي يمسه يبقى كأنه مسني أنا. طب ينفع الكلام ده في الإسلام؟ آه طبعا، احنا عندنا باب اسمه الجوار في كتاب الجهاد، افتحوا كتب الفقه، احنا خدنا الفقه الميسر، افتحوا كده كتاب الجهاد وشوفوا باب الجوار. أي مسلم يمكن أن يجير كافرا في بلاد الإسلام والمسلمون ودولة الإسلام ورئيس المسلمين يحترم هذا الجوار، يحترم هذا الجوار، رجل رجلين ثلاثة نفر كهؤلاء لمسلم أن يجيرهم. فأجارت زينب زوجها، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معه، فصرخت زينب من صفة النساء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص. حدش عرفنا أبو العاص، أبو العاص في جواري. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس وقال: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيدي ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. دول لغاية اللحظة ده أنا كنت أعرف أن أبو العاص موجود، ولا أعرف أنه دخل عند زينب، ولا أعرف أنه في جوار زينب. إنه يجير على المسلمين أدناهم، أقل واحد في المسلمين من حقه أن يجير واحدا. ده إسلام، ده دين، ده شريعة، دي مش عشان بنتي ولا ده عشان زوج بنتي، ده في تشريع نزل من السماء بذلك. إيه هو التشريع ده؟ يجير على المسلمين أدناهم. ده تلاقوه حديث في كتاب الجوار، في كتاب الجهاد، في باب الجوار من كتاب الجهاد في كتب الفقه. من الذي يجير؟ يجير أدناهم. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على ابنته فقال: أي بني أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. أوعي أقرب منك. خلاص احنا الآن شريعة الإسلام وأحكام الإسلام، احنا كنا مستضعفين في مكة، لكن الآن هو لا يحل لك لأنه كافر وهي مسلم، لكن لك حق الجوار وبالجوار تكرمي مثواه. التفريق ده مش عندنا يا جماعة. ساعات عواطفنا تغلب على الإسلام، ساعات أهواءنا تغلب على الإسلام، وده غلط. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إياك تقدم قولك أو هواك على كلام الله وكلام الرسول. خلاص الآن كلام الله وكلام الرسول إيه؟ إنه يجوز لك الجوار، والذي يكون في الجوار له عندنا إكرام زي الأسارة تماما حتى يبلغ مأمنة، كما جاء في آية التوبة: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. محدش يقرب منه لغاية لما نوصله للأمان اللي يبقى متأكد فيه مش هيقتل. لكن ممكن نقول إيه؟ خلاص خلص الجوار، توكل على الله، يدينا ظهره نديله سهم في ظهره. لا، ما عندناش الكلام ده. اللي في جوارنا بنحميه وليه عندنا حق الأمان لغاية لما يوصل لبلده. إسلام لا يعرفه الناس: أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. روى هذا حديث لعبد الله بن أبي بكر، والحديث عند الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، قال لهم: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليه. خدتوا ده فيء، فيء في الفيء، الفيء هو الذي أخذ من غير قتال، اللي أخذ بالقتال اسمه غنيمة، واللي أخذ من غير قتال اسمه فيء. قال ده فيء خدتوه من غير قتال، هو حق لكم، إن شئتم أن تأخذوه هو حق لكم، إن شئتم أن تردوه عليه ردوه عليه. مش قال أنا بقى أنا رئيس المسلمين وده حق لي وأنا فضلي وأنا خدمت البلد كتير وبقى لأخذ اللي أنا عايزه. لا لا لا، فيش كلام ده، هذا حق لهم يأخذونه، إن شئتم أنتم أن تعطوه هذا أعطوه. قالوا: نرده عليه يا رسول الله. فردوه عليه حتى إن الرجل يأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة وبالإداوة، كل اللي خد حاجة حتى كباية رجع حاله، حتى كانوا يأتون حتى بالشغاظ لو ربطت خيط كده اللي خد أي حاجة من رحلة أبو العاص ردوا عليه ماله كله. أبو العاص خد ماله ورجع لمكة، أبو العاص إلى الآن كافر مات، وعاد إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال ماله، الأمانة اللي عنده، المال اللي رجع ده كان في بال قريش، فكل واحد داله ماله. قال: كيف وجدتموني؟ هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ما منعني من الإسلام، بل كنت أسلم هناك لما شفت أخلاق المسلمين هناك والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنا كنت أسلم، بس خفت تقولوا إن أنا خفت من القتل فأسلمت، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا إنما أردت أن آكل أموالكم، أسلم عشان يأخذ الفلوس ويجري، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلم. ما هو الآن لو المسلمين قال لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو عندهم هيديله إيه؟ خلاص مسلم، يرد عليه البضاعة كلها، البضاعة دي كان ماله أموال قريش. قال: خفت أقول لو دخلت في الإسلام يقولوا غدر علشان يأخذ مالنا ومال إيه قريش، فما أسلمتش وأنا عند محمد حتى رجعت إليكم ورددت إليكم بضاعتكم وأموالكم، وحينئذ أقول وأنا في وسطكم ولست عند محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ناس عندها كرامة وعزة وإباء ووفاء، أخلاق معدومة حتى في المسلمين اليوم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص زوجه زينب وابنته أمامة، وعاش أبو العاص مع زوجه وابنته في الإسلام وفي دولة الإسلام وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة الصغيرة تملأ البيت بصوتها العذب الذي يدخل السرور والسعادة على الأب والأم والجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحياة ما خلقنا خلاص زي الأفلام الهابطة اللي بنشوفها، خلاص عاشوا في سعادة وهناء، أبدا لم نخلق للسعادة والهناء، إنما خلقنا لنبتلى مرة بالخير ومرة بالشر، مرة مع زوجها ومرة فقدت زوجها، مرة زوجها طلع يحارب النبي ومرة جه وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأحوال تتغير، والمسلم في كل الأحوال عبد لله عز وجل. بدأت الأحزان تتوالى، ماتت زينب أم أمامة، ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة منذ أن هاجرت من مكة إلى المدينة، وفاضت روحها إلى باريها، حزنت أمامة لموت أمها حزنا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم، تحفظون جميعا حديث أم عطية لما تقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، هي دي زينب أم أمامة، وقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة أو في الآخرة كافورا، فإذا فرغتنا أي من غسلها وكفنها فآذنني، إذنوا لي، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه اللي كان لبسه وقال: أشعرنها إياه، لبسوها ده، لفوها بده ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أمامة تدخل البيت وأمها قد ماتت، وتنظر إلى قلادة أمها، تلك القلادة التي كانت لجدتها خديجة، وطالما حدثتها عن خديجة، تذكرت أمامة ذلك فاستعبرت وبكت بكاء شديدا، فضمها أبو العاص أبوها إلى صدره وأخذ يمسح الدموع عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد من إكرامه لأمامة ليخفف حزنها على أمها زينب، وعاشت أمامة مرعية في هذا البيت النبوي، وراحت خالتها فاطمة الزهراء بنت رسول الله وأخت أمها زينب، وراحت ترعاها وتفيض عليها من حنانها، وتربت أمامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والنبي سيد الأولين والآخرين، ظنكم كيف تكون تربية هذه البنت أمامة بنت أبي العاص. مرت الأيام ومات جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الركن الكبير جدا ده، سيبك بقى من حزن المسلمين جميعا وحزن أمامك واحدة من المسلمين، لا حزنها لأن هو ده في الحقيقة أبوها اللي رباه الفترة الطويلة، جدها يعني، هي بقيت معه فترة طويلة أكثر مما مكثت مع أبيها. عاشت أمامة تحت رعاية خالتها فاطمة الزهراء وصنعت على عينها، ونحن عارفين أن فاطمة كانت أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فماتت بعدها فاطمة. أنا عايزك بقى تعيشي معايا كده الأمور دي كلها، تموت أمها، يموت جدها، تموت خالتها سيدة نساء الجنة فاطمة، لا لم يبق الآن إلا والدها، فاشتد عليه المرض فلزم الفراش ومات. أبو العاص ينظر نظرة أخيرة على ابنته الحبيبة والأحزان تعصر قلبها، مرض مرضا شديدا مات فيه. ليكم بقى تتخيلوا ابتلاء لأمامة بنت أبي العاص في موت كل الذين يحبونها ورعوها وأحاطوها بذلك لتعلم درسا في الصبر. مرت هذه الأحزان ولكن جاءت السعادة لتدخل. هكذا الدنيا، أيام سعادة وأيام فرح، والعبد في كل الأحوال لابد أن يكون عبدا لله، في الحزن معه الصبر وفي السعادة معه الشكر، الشكر الذي فيه الذي ليس فيه عصيان لله عز وجل، الشكر الذي يعني الطاعة في الظاهر والباطن، ليس في الأفراح نأتي بالدي جي والراقصات والمغنين صحنا فرحانين سيكون شكر النعمة كفرا، ولسنا في الأحزان نلطم الخدود ونشق الجيوب أبدا، لا هذا ولا ذاك، نحن عبيد لله في الحزن وعبيد لله في الفرح. والله سبحانه وتعالى كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي الدنيا ما فيهاش حزن ولا فرح، حزنها ابتلاء وفرحها ابتلاء، هذا اختبار وهذا اختبار، فتنة. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أبو العاص قبل أن يموت أوصى ابن خاله الزبير بن العوام أن يكون هو ولي أمامة، لأن ما عادش لأحد، عاشت أمامة في كنف الزبير وزوج الزبير أسماء بنت الصديق بنت أبي بكر، وأكرمها أشد الإكرام إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب. الزبير وليها زوجها علي بن أبي طالب في خلافة الفاروق عمر، عاشت مع علي فترة خلافة عمر، ثم طار زوجها هو الوالي هو أمير المؤمنين، تعلمت من علي من علمه وأخلاقه ورحمته، ومرت الأيام وجاءت الفتن في خلافة علي رضي الله عنه إلى أن قتل علي غدرا. احنا عارفين أن بموت عمر غدرا فتح باب الفتن، خلاص انتشر الغدر في صفوف المسلمين، فعندنا مقتل عمر ثم مقتل علي رضي الله عنه، ثم توالى هذا في المسلمين الغدر والخيانة. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر أنت باب الفتنة، أنت الباب اللي أول ما يروح الباب ده تفتح الفتن، قال له يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر، لأن لو فتح ممكن يتقفل تاني، قال له لا يكسر، يعني خلاص ما عادش يتقفل، تدل الفتن إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. فتزوجها بعد موت علي المغيرة بن نوفل، وولدت له يحيى ابن المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي. طالت الحياة أم قصرت، سعادة أم حزن، فلا بد من الموت. نامت أمامة على فراش الموت بعد هذه الحياة الطويلة المليئة بالبذل والعطاء والقيام والصيام، وفاضت روحها إلى باريها جل وعلا، ولحقت بجدها رسول الله وجدتها خديجة وأمها زينب وأبيها أبي العاص فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.